اليوم ميديسيون وريزون بيشام سيد احمد صاحبي ولا الشوبو فتح خاكي رياض مازال بليلة وقعد يوعنا وربي لك سلاح قاعد غفلة عزو باربار رضواني دام فاركا هيا كريمو يحيي الطاهر وزاكي لاكوست وطريق معسكر يحيو قاعد لي زيدي دير بيان سور ولي دي جي تي وحنا وناس وهرنا سلامات سلامات شحال هضرات وديعات زي جات سلامات سلامات سلامات سلامات سلامات شحال هضرات وديعات زي جات سلامات وانا يا ما داير والو شحال هضرو فيا وقالو جيا جات سلامات في بن ربي حلو وانا يا ما داير والو شحال هضرو فينا وقالو جيا جات سلامات سلامات سلامات سلامات سلامات شحال هضرا ودي حياه جيا جات سلامات سلامات سلامات سلامات شحال هضرات ودي حياتي زي جات سلامات خرجت لي بوطا ناري في قوم بيضا وش تصار زي جات سلامات جيت رايح الباري خرجت لي بوطا ناري في قوم بيضا وش تصار زي جات سلامات سلامات سلامات سلامات سلامات شحال هضرات ودي حياتي زي جات سلامات سلامات سلامات سلامات سلامات شحال هضرات ودي حياتي زي جات سلامات وانا يا في بينا ما شفتكش مسكينة زي جات سلامات بكيتولي لقيمة وانا يا في بينا ما شفتكمش مسكينة جي جات سلامات سلامات سلامات سلامات سلامات شحال هضرات ودي حياتي زي جات سلامات سلامات سلامات سلامات سلامات شحال هضرات ودي حياتي في سكرة زي جات سلامات سلامات شحال هضره زو الدعايات زي جات سلامات هضرة زو الدعايات زي جات سلامات ديك القطة من راسي نحيت بالفرحة وشحال بكيت طلعوني كاع بالزهريت مجية جات سلامات ديك القطة حيتها من راسي بالفرحة وشحال بكيت كاع يقرعوني بالزهري زي جات سلامات سلامات سلامات سلامات سلامات من الهضرات والدعايات زي جات سلامات خوتي كوت مهضرة وحشة ما توحش للدار زي جات سلامات من داخل مكوي بالنار يا خوتي كوت مهضرة وحشة طمي ما توحش للدار زي جات سلامات سلامات سلامات سلامات سلامات الهضرات والدعايات زي جات سلامات سلامات سلامات سلامات إلى الهضرات والدعايات جي جات سلامات